السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله هذه المحاضرة الثالثة في المتواتر، وأنا بهتم بالمتواتر لأن هناك طعن في هذا الدين، بسبب أولا هناك طعن ليلا ونهارا في معتقد أهل السنة، وهذا الطعن من أصحاب الكلام الذين لا دراية لهم بصناعة الحديث، فيدعون أن أحاديث عذاب القبر أحاديث أحاد، بتقولوا أحاديث أحاد تفيد الظن. شايف الكلام؟ هؤلاء كلام علماء الكلام، مش فاهم تقول له ايه انواع التواتر. وللأسف الشديد عندما تأتي مسألة بيتكلم عليها ناس يظنون ان هذا تواتر، ناس ليس من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون ان هذا تواتر، وهذه مما ابتليت به الأمة في الوقت نفسه. كان علم التواتر هذا فيه ادعاء على التواتر، قالوا ان التواتر ده مش موجود في علم الحديث، مش تواتر، يعني كانت فيه دعوة موجودة. ابن الصلاح في مقدمة صفحة 302 اكتبوا ادعاء ورد، لكن بس نشوف اهمية علم التواتر هذا. ادعاء ورد، ادعاء ورد، رد على الادعاء، يعني انا عندي ادعاء وانا هرد على الدعاء. يعني انا بتكلم النقطة النهاردة على ادعاء ورد. ايه الادعاء اللي بيقابل علم المتواتر ده؟ علم المتواتر ده علم عظيم. اما يجي يقولوا عذاب القبر ده، انا شايف واحد كاتب كتاب والساحة كلها بتشتغل، تقول لك عذاب قبر ايه اللي بيوهمونا بيه؟ ده احاديث واحاديث احاد وبتفيد الظن. كلمة الظن ده دليل، كلمة الظن. احنا عايزين اسامة يكسر من الكراسي عندنا فوق كتيرة في المكتبة، يعني جنب المكتبة، يبقى يجيب لنا كراسي لاخواننا. اسمعهم لو سمحتم، ويمكن قال لكم على المواعيد، اصل اليوم ده الايام دي اسابيع ثقافيه فوق طاقتنا فعلى مستوى الجمهوريه، وانا بحافظ على محاضراتكم ما غيبش، لان اي غياب محاضره هيؤدي الى خلل، يعني ممكن السؤال انا اقول سؤال ما تلقاهوش في اي كتاب، يعني انا بندرس، انا مجمع بالاستقراء، مانيش واحد جايب كتاب بنقل. طب ما انت اللي درس البعث الحصيص يطلع ده الكلام ده منه مثلا، يطلع من المتواتر ده بتاع تدريب الراوي فتح المغيث، يطلعوا لي بس انا عايز واحد، او البيقوني مثلا. انما انا الان امام مسألة مهمة جدا، هذه المسألة بتهمني اوي، مسألة المتواتر دي. ليه؟ لما يقولوا ان عذاب القبر مش متواتر، يبقى يقول لك عذاب قبر ايه ده بيتنا يا عم، هيروح ينام ويترمى وبس، ده شويه عظم وشويه كلام. شوف هذا الكلام الفارغ. ولذلك الامام البخاري عمل باب عذاب القبر في كتاب الجنائز، وصدر له النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يعني شفت بقى، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ادى قوم فرعون بتقمت. طب يقولوا غدوا وعشيا، قال ويوم تقوم الساعة، يبقى دي قبل قيام ايه الساعة. استغل ده دليل، بس جابوا منين؟ من القرآن، لان المعتزلة فرقة كاملة تنكر عذاب القبر. التانية بقى قالوا ولو ترى اذ الظالمون في تقريبا الاية تقريبا 81 بتاع سورة الانعام 91، النار يعرضون عليها غدوا لا ديت خلاص، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وما تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، يبقى لسه على فراش الموت. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم، يعني شفت بقى باسطوا ايديهم، ادي واحدة كلمة باسطوا ايديهم بتفسرها الايه 24 من سوره محمد بسمع علم التناسب في القران. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم. شفت بقى، شفت باسطوا ايديهم دي من اصول التفسير، لابد تاخد اصول تفسير لك لتعرفوا تعيشوا، مش اخد كلام واقول لك عليك تفسير ايه ولا تفسير بتاع، خد اصول تعرف تقعد مع واحد وتتكلم. شفت انت هنا بقى، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات والملائكة باسطوا اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. لما جد ده بقى يستشهد لعذاب القبر. انا اخوانا لما قلت لهم جمعوا عذاب القبر، اول حاجة طبعا عندنا قضايا مختلفة، ادي قضايا مختلفة. القضية الاولى قضية الاستبراء من الايه، من الاستبراء من البول، استبراء من البول، استبراء من البول. ان الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول مر على ايه، مر على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير. اذا ديت قضية احدهما كان لا يستبرئ من بوله والاخر كان يمشي بين الناس بالغيب والنميمة في الغيب. دي صح القضية دي طبعا، وموجودة خرجتها عند مين؟ لا، قضية الاستبراء من البول ادي قضية، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب قضايا، ما ادي القيم القبر يعذبان قضية مختلفة. خدنا قضية الايه الاستبراء. الرسول صلى الله عليه وسلم عذب عندما خرج في تشيين الأنصار الصحابة والرسول، وكان من الطير فرفع استعيذوا، كان استعيذوا بالله. ودي قضية اللي هي قضية خروج جناب رجل الأنصار. تالت مش عارف، مش خبر قضية اليهود دي انه بحث من السنة اللي قلت لهم جمعوا عن اليهودية قبل عذاب هل قبل الرسول بأمنع هل عذاب. هذه قضية ثانية. قضية الرسول عليه وسلم راكبا بغلته ثم مر البغلة، عندما مرت على القبور قفزت قفزا شديدا حتى كادت ان تلقي برسول الله عليه وسلم، فسأل عن اصحاب هذه القبور فخشيت يا رسول الله، فقال انهم يعذبون في قبورهم ولولا الا تدافنوا لدع اسمعكم من عذاب القبر ما اسمع منه. القضية اللي هو القضية ايه، كان يركب بغلته ومر على ايه، على قبر ديت. حتى لما جم قالوا لي كانت قضية قالوا ده الدكتور الفلاني بيقول ان مفيش حاجة اسمها عذاب القبر، ان احاديثكم لان عذاب القبر حديث احاد، ما يعرفش ان في حاجة اسمها التواتر الايه التواتر المعنوي. ده بقول لك انا بعمل مشترك ديت الاستبراء فيها عذاب قبر، ده شيء جزاء الاستعاذ بالله من عذاب القبر. هل للقبر عذاب؟ كانت بغلته امرأة لولا الا تدافنوا لا يعوط الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمع منه الان. شفت بقى؟ ولذلك لما قالوا ده دكتور، نعم، انما ما تريش العلم اللي انتوا بتدوه، قول له انواع. هو دكتور سألهما انواع واضح، هو بيدرس عقيدة صحيح بس واخد عقيدة كلام عقيدة الاشاعرة اللي بيدرسوها هناك، عقيدة مش مبنية على اصول. ولذلك السؤال في المذكرة ده هي قلت لكم ده ان علم الحديث علم ضروري لكل ايه لكل العلوم، لا تقوم لسائر العلوم، وده يعتبر من الايه عقيدة. طب لابد اللي يكلمك في العقيدة يبناها على احاديث زي ده ويكون عارف اصول يعطلك دي. لما قال لي ده دكتور، قلت له لا ده دكتور بس هو درس ايه عقيدة، قلت له درس حديث، قال لي لا ده استاذ عقيدة. طيب قلت له هي عقيدة بس ما درسش سنة، اما تكون السنة موجودة ده الرسول هو راكب البغلة، البغلة قفزت قفزا شديدا، قفز شديد ليه؟ لان شايفة ان في عذاب في الايه دي بغلة، بغلة بس عليها النبي تبقى احسن من اللي معاه ايه دكتوراه، بغلة وشايلة سنة احسن من دكتوراه بلا سنة. طبعا ما فيش هيجوب ازاي، لان لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اذا وضعت الجنازة فاحتملها الناس على اعناقهم، فاذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، واذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها الى اين تذهبون بها، يسمعها كل شيء الا الايه الانسان ولو سمع لصاح. يبقى اذا لما يقول يسمعها الا الانسان يبقى البغلة بايه، انما هو من ما عنده السنة، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك لا، بس شبهوا بالانعام فاراد الله ان يعطي للانعام حقها، لان المشبه قد يعلو على المشبه به او المشبه به يعلو على المشبه، اولئك كالانعام بل. ولذلك اظلم البغلة، نعم نعم. شوف ولذلك لما جيب حديث لما يقول اذا كانت صالحة قالت قدموني واذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها، يبقى شايفة وهي محمولة الايه العذاب، يبقى دي يا ويلها بنقوم نسميه دي في الحتة بنسميه العذاب بس بطريقة غير ايه مباشرة، دي مهمة قوي، ده بسميها عندي وانا جايب مسائل هنا في الجداول باذن الله. الكتاب بالمناسبة دي اخوانا قاعدين، هاتلي المفهم للالباني كده، هاتوا في حاجة اسمها، يبقى ده اسمه عذاب غير مباشر، يعني معنى العذاب جاي بتستنبطه انت استنباط غير ايه مباشر. ادم من ضمن الاستنباطات اللي عندنا بالنسبة لعذاب. شوف مسائل تعداد ان شاء الله، انا قلت الكتاب هو يبقى اكبر من ده، عايزه بنفس الايه تجلد الشيخ الالباني، وده اللي تعبهم يعني، انا مصمم قاعدين يخيطوا هناك، قلت لهم روحوا المكتبة طلعوا لي بنفس التجلدة دي، لان اخواننا في اسوان طالبين عندهم حتى يسألونا على الايه اللي مش قادر يحضر، واخواننا اللي حضروا من اسوان بتوع كلية التربية يقابل اخونا لان عايزه ضروري بعد المحاضرة، بتوع اخونا بتوع اسوان اللي جايين هنا. شفتوا الناس قاطعين المسافات ازاي؟ وانا كنت في الجمعة عندهم، ناس الدعاء ما يروحوش اسوان في بسموه ده بقونا اشد اشهر في الاخبار، يقولوا اشد اشهر السنة حرارة هي ايه؟ هي بقونا دي. انا صممت روح في وسط بقونا اسوان حتى لا يكون هناك غرض لنفسي، اللي عايز يروح بيروح يشطف اسوان عاملين لهم مشطه في اسوان وتصوير في اسكندريه، يعني مش زيهم دول. اسمعهم هنا بقى، دول بتكلم عن الناس الغنيين، ما لناش دعوه، احنا فقراء الى الله. نعم، هنا بقى شفتوا ده اللي ما يفهمش ده، زي ما انت شفت اللي هي، ولذلك اكتبوا عذاب القبر مسائل اللي عندي، مسائل عذاب القبر، احاديث عذاب القبر. انا اقصد عذاب القبر، مفهوم هات العين سن شيء رازو مفيش. طب هات شوف هات لك صدقاء الموضوع، شوف العقيدات. يبقى عذاب القبر حادث المتواتر، الدراية بالتواتر، اللي فيه تواتر معناه التواتر ان شاء الله على الوقت ما بيقع فيه الكثير. لما الرجل اللي بتجايزة صفحة، انا خليته بعض الطبعة، بقول الطبعة دي هرمجدون وكتاب سفياني اللي انصار السنة هنا، بس واحد طلع مش فاكر ان هرمجدون ويطلع هذا الكلام، انه هو صدام حسين اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم البريطان والامريكان وتعدى ويطلع يمشي بعد هذا الجيش، يدخل على ايه، يدخل على فيحررها السفياني بقى بها النبي. هنا بقى ياريت السك عايزين يحطوا بكلام، عايزين لجل يثبتوا ايه العلم لهذه المسألة. الحافظ صفحة نعيم ابن حماد في جن الفتن، اثنى عشر بابا لسفياني وعشر ادي حديث عن السفيان في راجل متواترة المعنى. خلي بالك شفت بقى، يعني متواترة عايز يسمها متواتر معنوي. امتنجة وان تعجب فعجب قول الدكتور ان الاحاديث عن السفيان كثيرة جدا ومتواترة المعنى، وبين ان السبب وجود اثنى عشر بابا للسفيان في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد. نعيم ابن حماد فيه داعية كبير، انا بينت هنا داعية بيكتب وله كتب في الساحة. قال نعيم ابن حماد ده مش شيخ البخاري؟ نعم، بس البخاري لم يروي له احتجاجا ولكن روى له استشهادا، يعني اساسه ضعيف. يوم جايب الرواية الصحيحة، افرض اني قلت مثلا ان جمال عبد الناصر مات، قال صح مات، انا اول واحد شفت. ام جاي واحد بيكذب على الناس كتير مش مصدقينه، قال له ده جمال مات، قال له انت ابن ده انت كذاب، قال له لا ده فلان قال. يبقى بنعتمد على الرواية الايه الاصلية، انما ده يعتبر ايه شاهد. يبقى انت تفهم، ما يقولش رجال البخاري، رجال البخاري ساعة ما تسمع رجال البخاري وده اللي واقع فيها الحاجة ان شاء الله. وانا بشرح لكم علم الرجال، وانا بشرح كده ان شاء الله هتبين، ما احنا لسه قدامنا التخريج، علم التخريج وعلم الرجال، وخلص لكم المصطلح. ابقاني سعيد بقى. وبعدين ده العلم ده انت شايف انت بتستفيد اهو، كل يوم بتستفيد. استفدت النهارده ان عذاب القبر متواتر تواتر ايه، انت مطلعه طلعته. طيب هات بس ما خلص، يبقى خلصنا مساله مساله. لما اجيب لك في الامتحان عذاب القبر ونعيم، عذاب القبر ونعيم ده الحديث قال ايه، خلي بالك لما يقول احاديث اعلمك حاجه فنيه، ده دراسة عملية. الحديث في نظم المتناثر اكتب، اصل ده هجيبها امتحان ايدك هنا. في حديث من تواتر للكتان، رقم كم يا رقم كم يا حاسم؟ الرقم هو اسم الرقم عندك، رقم الاحاديث. بيسمي مية كم؟ مية احاد. هو رقم 113. بيقول احاديث ايه؟ عذاب القبر ونعيمه. هات لي اول حديث وحافظ على ده رقم 113، هات لي اول حد اول حديث في الكتاب خالص رقم واحد ده عرفنا 113. لا انت ما تتلمش، هات كده اهو شوف ده 113 تطلع كده، ده رقم 6 رقم 4 رقم 3 هات لنا رقم 1 اهو مليني واحد ها قول اللي هو رقم حديث رقم واحد اهو حديث انه لا اللي بعده رقم اثنين مركز اثنين مكتوب ايه؟ لا مكتوب حتة عندك اهو حديث هنا كاتب ايه؟ احاديث هنا كاتب ايه؟ حديث. خلي بالك من اهم ما يمكن، شوف الفنية دي احاديث ودي حديث. طب قول حديث ايه؟ من كذب علي متعمدا، وانا اجيبها في اللي علي متعمدا. اخواننا درسوا ده درسوا حديث يشوفوا الفرق اللي احنا بنشتغل عملي، هنا احاديث وهنا ايه؟ حديث. طب عدد الرجال هنا قال كم هنا؟ دي بضع وسبعون ومنهم العشرة المبشرون بالجنة اللي هم وسبعون. طب قول لي هنا 113 هات بالعجل 113 كم صحابي قال 35 وانظر عمدة القتل 30 قد لا 26 25 27 31 هي كم 32 صحابي وعثمان وقال لي وعثمان ده وهو 32 صحابي 32 صحابيا انظر معايا بقى 32 صحابي بيقول احاديث عذاب القبر ما قالش حديث ليه؟ لان اللفظ مش واحد انها قضايا مختلفه فسمها ايه؟ احاديث. شفت بقى؟ انما ده اكمن من كذب علي متعمدا الاثنين اللي فوق السبعين صحابي كلهم ذكروه بنفس الايه؟ اللفظ. يبقى دي ساعة ما يقول احاديث يبقى تواتر يشد لي السلك ده حديث. يبقى هنا اذكر احاديث لان ده تواتر معنوي انما ده تواتر ايه؟ لفظي. ما انا عندي تبقى فاهم كده، ايه رأيك؟ يبقى بالطريقة دي ساعة ما يذكر احاديث الكتاني تفرق بين احاديث وحديث. نعم هات لي كمان لجل دي نجيب لهم ثلاثة من هنا وثلاثة من هنا. احاديث اكتب احاديث الاستعاذة من عذاب القبر ديت ايضا تبقى متواتر ايه؟ معنوي. نعم في عندنا رقم 114 نعم حديث ذكر غير واحد انها متواتره ونص الفاسي في شرح التثبيت وقد تواترت لغرض باستعاذة رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه من عذاب القبر تبقوا جمعوها رواه غير واحد من الصحابه. احاديث لان يقول لك هو في عام انت بعد ما بيدخل حط واحد جاب من قال الشيخ علي قاعد يقول لكم عذاب القبر طب روح اقعد حط ودنك بعد ما يندفن ان واحد سأل ولا جاب له سيري ولذلك واحد ما عندوش عقل حط بتاع لجل يسمع عايز يسمع عذاب وده ده عالم برزخ وده عالم ايه دنيا. لما تيجي لطفل ببطن امه وتقول له انت ساعة ما تطلع هتشوف شمس يقول لك مش مصدق ده الشمس لوحدها قد الارض كم مرة هو في مضيق ضيق كده بطن امه تقول له تيجي تكلمه تحضر لو اعطي له عقل في بطن امه دي مرحلة الايه المرحلة الايه الجنينية، مرحلة الحياة الدنيا، مرحلة البرزخية، المرحلة اللي بعد كده مرحلة، ما هو مرحلة البرزخية بالنسبة للآخرة كمرحلة الجنين بالنسبة للإيه؟ للدنيا. بس ما فيش عقل يفهم، هنعمل إيه بس؟ خد أحاديث، أحاديث سؤال الملكين للميت، أدعي لها اعتراض، تقول له دي تواتر ايه؟ معنوي، جاية من طريق 26، لا 28 صحابي، 28 صحابي. يبقى عندك ثلاثة هم بالنسبة لعذاب القبر والاستعاذة من عذاب القبر. عذاب القبر سؤال الملكين قلت 28 صحابي، رقم 111 عند الكتاب 111. طب انا اعطلكوا حديث لنا اهو بس لك، بس يبقى عندي، انتوا خدتوا حديث يبقى دول ثلاثة، خدتوا ثلاثة تانيين. وبعدين رفع اليدين في الدعاء تواتر ايه؟ معنى. طيب خدنا ايه كمان بعد خدنا من كذب علي متعمدا، حديث من كذب علي متعمدا. طب خلاص، طيب في خد حديث من بنى لله، حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه 22 صحابي. طب يبقى تواتر ايه ده؟ لفظي. يبقى احنا عندنا كم حديث تواتر لفظي دلوقتي؟ اتنين. خدوا التالت لك لما يجي في الامتحان كفايه تلات. نعم، رواه 22 صحابة، انا علي اذكرهم بس ما انتوش منش عايز اعقد لكم ايه، ما انا اقول لك رواه 22 صحابة، عثمان بن عفان وانس وعمر بن عبسة وعمر وعلي وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وواسلة واسماء بنت يزيد وابي بكر الصديق وابن عمر ونبيت بن شريط، ده تاخده تاني، وابي امامة وابي ذر وابي قرصافة وابي هريرة وعائشة وعبد الله بن ابي اوفى ومعاذ بن جبل وام حبيبة ثم اسماء بنت ابي بكر. هذا رقم 55، من بنى لله مسجدا. حديث بقى، حديث لا تزال طائفة من أمتي، ربنا يجعلنا منهم حنان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على حديث، مش حديث بقى، ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، اللهم اجعلكم منهم يا رب العالمين. اجعل دي رواه 15 صحابي. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم، على الحق حتى يأتي أمر الله، اللهم اجعلنا من هذه الطائفة الظاهرة المنصورة. بعد كده يبقى انا عملت تلات احاديث تواتر معنوي وتلات احاديث تواتر ايه؟ لفظي. كده يبقى كويسين، فهمتوا انتوا بقى لما يسكت. نعم نعم نعم، 15 صحابة. فهمتوا انتوا الوقت التواتر المعنوي؟ يبقى احنا بندرس التواتر ليه يا اخوانا؟ زي ما انتوا شايفين، لاثبات الناس بيهجموا علينا اللي مش فاهمين علماء الكلام، اصل علماء الكلام. بس انا ماشي واحدة واحدة كده. لما جاز داعي ان احاديث السفر درجة ان واحد وصل الدعاء انصار السن ان يمكن لسه الاسبوع الاولانة في الحرب، قال هو ظهر بقى السفياني على حقيقته. طيب الاحاديث عن السفياني، اولا السفياني دي شخصية وهمية لعلم من اخواننا، لاجل هما في ناس بتطعن في نزول عيسى ابن مريم وانه هينزل هيكسر الصليب ويتبع الخنزير ويدعو لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هات لي هات لي فين احاديث نزول عيسى. نزول عيسى السفياني دي وهمية مش ولا فيه بقول تواتر. ما يجيب لي واحد قال علاء، واحد من علماء قال علاء متواتر وانا هفين ندعوه. هات لك نعم انا مالي اصل الدعاء دولي واحد قصص انا مالي مش صنعته. قال لا ما هو واحد ام ايه وانا في اسوان واحد حافظ خطب واحد طلع على المنبر قال لي انا قلت اول خطبة كذا. قلت له ايه القصة عمرو بن العاص لما قال له قادرها على صلعة ابيه حافظها من ايه من عدالة عمر لواحد خطيب كبير. قلت له يا ابني هذه القصة مكذوبة. وقال ده واخد فيها شريط كامل وانا قاعد الداعية الكبير ده كان قاعد وانا يومها بشرح قاعد يسمعني وانا كنت يومها في المنصورة. قاموا هم طلعوه معايا فقلت له بيقول لي القصة صحيحة. قلت له اصل عمر مفتر عليه كتير لما ام قال اخطأت ام عمر قال اخطأ عمر واصابت امرأة واخطأ عمر. المرأة بقى على فقهاء المدينة سبعة قاعدين وامرأة ام واقفة اللي محرم على امرأة تتكلم في الصالة ام واقفة في وسط الرجال ترجع عمر والعلماء كلهم قاعدين. بعد شلال جيت اباري لقيت هذه قصة منكرة. قال لي صحيح منكرة انما ده سألته. طيب روح اذا وجدت لها سندا صحيحا فيبقى اضفت جديدا لعلمنا انما لم اقف لها على سند صحيح. روح قعد يبحث والدنيا كلها تدور وبتاع. كانت في المنصورة قضية كبيرة. فبعدين سأل كل الناس وفي منتصف الليل هو جزاه الله خيرا اتصل باخواننا اللي كانوا قاعدين وقال دعوت له بظاهر الغيب لانني لم اجد لها سند وطلعت القصة غير صحيحة. يعني شفت بقى قال ان شاء الله هتاخدوا القصص باذن الله كاملة من خلال الدراسة بتاعته. كل واحد يقول لك داعية قال الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال الله يكرمكم يعرفون بالحق. هات سيبه نزول عيسى من الاحداث المتواتره خليه بس. فهنا بقى نشوف السفياني قال اصل قضيه كبيره ده انت عارف انا ساعه ما وبعدين ديت قالوا لي طب هات لي بدائل انا عملت فيها زياده لان المجله مساحتها ضيقه انا توسعت توسع رهيب هنا وجبت البدائل اللي تنبأ بنصره امه محمد ولا على يد السفياني ولا على يد انما ذاكر النبوءات. حتى كلموني في التلفون في المطبعه قالوا اعطينا نبوءات من رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلائل النبوة للنبي محمد تطمئن. لازم الناس عطوا املهم كلهم على شخصية ايه وهمية اللي اسمها صدام العفلقي. صدام ده حارق 3000 واحد موحد مسك واحد داعية اسمه محمود الغريب كان داعي سنة اخي لنا هناك اسأل اخواننا كلهم في اكبر مسجد في بغداد. ام جم دعوته اللي هي الامن بتعمى يعني ربنا يحرس مصر بامنها ورجالها يعني بامن الله سبحانه وتعالى. فالمهم قاموا جايبينه قالوا له اتفضل خد اشرب. قام هو شارب ما عرفش ان هو فيه مخدر محطوط. قام الداعية نام لما نام الداعية السنة في العراق فقام نايم. قاموا جايبين 3-4 نساء من الكوليات قاموا معريينه وهم اساسا بتوع كوليات وقعدوا يمرمغوا فيه وبتاع والكاميرا تعمل وقاموا عجاء صبحوا الصبح ملوا البغداد. قالوا شوفوا اللي كان عامل شيخ شوفوا اللي كان عامل شيخ دي يحلقوا الدقون بتاعتهم كلهم الدقون ديات وبتاع. شفت عملوا ازاي ده عملوا عمايل بسيطة. هم اصل فيه انظمة سودة ان ما كانش بيخاف الله في الشيخ فلف في لما كانوا عايزين يهدموا المحاكم الشرعية في مصر قاموا مطلعينهم بنفس البتاع دي بنفس القصة عملوهم ان هم سكيرة وبتوع يجرون وراء النساء. طيب خد هنا احنا قاموا قايلين السفياني فقلت فان تقول الاحاديث عن السفياني كثيرة جدا ومتواترة المعنى يعني تواتر ايه اسمع بالرد. وان تعجب فعجب قول الدكتور ان الاحاديث عن السفياني كثيرة جدا ومتواترة المعنى وبين ان السبب وجود 12 باب للسفياني في كتاب الفتن لنعيم بن حماد. طيب نعيم بن حماد قلت بالبحث في هذه الابواب 12 وجدتها تبدأ بالباب رقم 29 صفة السفياني واسم صفته السفياني واسمه ونسبه. تبدأ بالخبر رقم 767 طبعة طار الكتب العلمية وتنتهي بالباب 40 بعثة الجيوش الى المدينة وما يصنع فيها من القتل، ثم ينتهي الباب بالخبر 886. هذه الاخبار عددها 120 خبر، شوف الدقة، عددها 120 خبر. هو بيقول احاديث السفياني متواترة، انا سميتها اخبار لان الخبر يجمع الحديث والايه والحديث اصدق، والحديث هو ما نسب للنبي ما اضيف للنبي، والاثر ما اضيف للصحابي او الايه التابعي. انتوا معايا كده؟ طيب شوف بقى، وهذه الاخبار كلها اثار الا سبعة احاديث، وهذه الاحاديث السبعة لا يوجد بها الا حديثان صرح فيها باسم السفياني، حديثان اتنين. يبقى انا طلعت الاخبار كلها ايه اثار، يبقى هنا خرج كلام النبي محمد، يبقى دي عايز تشوف النبي صلى الله عليه وسلم هل قال او لم يقل، يبقى انا طلعت حديثين اتنين بس. طب الحديثين الاتنين دول حديثين اللي هيبقى فيهم التواتر الايه، هيبقى زي اتنين وتواتر بقى، ولسه بقى ده حديثين يبقوا ايه لو جم مختلفين بنسموهم يبقوا عزيز، ما هو عزيز لو ثلاثة هيبقوا ايه من ثلاث صحابة هيبقى اسمه ايه مشهور. اربعة فما فوق بقى خلي بالك، ما هو ثلاثة فاكثر مشهور. طب ما ممكن يبقوا 100 ونسموهم مشهور، قالوا امتى؟ ان لم يحققوا شروط الايه المتواتر. لسه بقى، ماني لسه انا عندكم ثلاث دروس ان شاء الله لاجل اخلصهم مع بعض، عندكم بخلص المتواتر، هاخد العزيز وهاخد الاول المشهور ثم العزيز ثم الايه الغريب ان شاء الله. هنا بقى، وهذه الاحاديث السبعة لا يوجد بها الا حديثان صرح فيهما باسم السفياني، والحديثان شديدة الضعف، يعني يا ريت لي اتنين سلام. طيب كما سنبين، وهما برقم 795 و842، فاين الاحاديث التي يزعم الدكتور انها كثيرة جدا وايه ومتواترة. وبدأت هتشوفوا انتوا البحث الدقيق، لجل بس امر على الايه على الدرس اللي عندنا برضو. يبقى انا خدمني هذا العلم، العلم بيخدمني اشوف انا عندي اخبار ولا بقول الاحاديث متواترة. انا جبت لكم قلت لكم كم صحابي في كل واحدة من دولة، مثلا واحد 28 واحد 35 واحد 32 في الاحاديث، دول حديثان وضعاف، يا ريت حتى يقولوا فيهم ليه، لان الحديث لما يكون صحيح في فايدة، مش بيفيد الظن زي ما بيدعي الجهلة بتوع علم. كلمة ظني وقطعي خلي بالك، الظني والقطعي اللي هو الظني واليقيني دي، ده كلام علماء الكلام لجل يهدموا سنة النبي محمد. يقول لك اللي بيفيد اليقين المتواتر، اللي بيفيد العلم اليقيني الاحاديث المتواترة، ولا توجد ايه احاديث، يبقوا بيهدموا سنة من الوقت النبي محمد لجل يدخلوا بالكلام. طيب وقال لك ده هيفيد الظن، ظن مين؟ ان بعض الظن ايه، ولذلك اما تيجي تسألهم بيقولوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. دي الاية بين الاية السبعة داتها وما هي، دي ان هي واحدة في الدخان تقريبا في الجاسية، ولا الدخان الجاسية، والتانية في المؤمنون تقريبا، داك هتبقى لا في سورة المؤمنون الاية 37، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. برجح حتى وانت بتقرا قران، وما نحن بمبعوثين اللي فيها نون، وما نحن ان هي وطلع اخرها نون، انما دكها وما هي الا حياتنا الدنيا اللي هي الجاسيه بقى اللي هي بقى وما هي الا مش 24 ولا كام دي بقى تقريبا كده، وما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. ام ربنا قال ايه؟ وما لهم بذلك من علم ان هم الا، شفتوا بقى عايزين يخلوا علم النبي ظن. ولذلك الامام الشافعي الحكم في اهل الكلام، انتوا بتاخدوا احسن باب الوقت، ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام. كنت مرة وانا بتكلم على ان الخروج في صلاة العيد متواتر وكلام منت قاموا بتوع الاوقاف قاموا عليا بحملة شديدة عايزين يجيبوا كلام وبتعقده. قلت والله الامام الشافعي بيقول حكم في اهل الكلام لان كلهم شوية اشاعرة حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا به. قاموا كاتبين فيا شكوى ان انا عايز اضربهم بالجريد والنعال. قلت لهم ده الامام الشافعي وانا والحمد لله سترنا ربنا والحمد لله رب العالمين. هنا بقى يبقى تيجي تشوف اسمع مني حكم المتواتر ايه؟ ان بيفيد العلم ده مهمة جدا. انا امام حرب لابد اصده. هاتي. ما كانش العلم يخدمني. انا قاعد اقول ايه المتواتر تضرب عدد كثير روح يا ابن انت ولد. عدد كثير يعني طبطهم على الكذب. هذا العدد موجود في كل طبقات السند من خبتم ومعفقهم حاجة. وبعدين مستند خرور اخدت ايه يا ابن خدت المتواتر مشي نفخ نفسه خلص المتواتر. اسمع بقى. شوف هنا بقى. المتواتر انا عندي علمين. العلم. المتواتر هجيبها في الامتحان. يفيد العلم اليقين. اسمع الحتة بس بالترتيب لك لما ندخل من المتات دي. يفيد العلم اليقين اللي هو العلم الايه طب يسوي ايه الكلام ده العلم الضروري. فاهم انت وهو العلم اليقين يبقى هو العلم الايه الضروري. انا اجيب سؤال في قصة السوفيان في العام دي ان شاء الله الابحاث بتاعتها طويلة ان شاء الله ما مرضتش كل ده عايز محاضرات. يفيد العلم اليقيني اللي هو العلم الضروري الذي يضطر الانسان. ضروري يعني ايه؟ قال الذي يضطر شفت بقى يضطر ما هو ضروري بخليه يضطر الانسان الذي يضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الامر بنفسه. هذا العلم الضروري. زي ما انت لما بتشق الشمس طلع شايفها بعينك يبقى شايفها بعينك ما بقولكش برهن ده هي قدام عينينا اهي. ولذلك مستند خبرهم الايه الحيص الذي يضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الامر بايه بنفسه. جماعة جنبكوا قاموا مصوتين من عدة النساء مين قالوا ما انت شفتيه قال شفته بعين خلاص يبقى ايه اربعة خمسة من العيلة بيشتغلوا يبقى الذي يضطر الانسان الى التصديق تصديقا جازما كمان يشاهد الامر بايه الصحيح لو احاد خلق قال لك يد العين القطع لبال يفيد العلم اليقيني برضه العلم اكتب اليقيني برضه اليقين بس ضروري في علم يقيني ايه حديث الصحيح يفيد العلم اليقيني نعم علم ما هو ده برضه بيفيد اليقيني بس ده علم ضروري مبني على الحس من يشاهد الامر بايه بنفسه ان علم يقيني مبني على علم بدل علم ضروري تقول علم نظري برهاني نظر بالقرآن لا يحصل الا للعالم المتحر في الحديث العارف باصول باحوال الرواية والعلل. يا بقى شوف الدقة بقى جاي شوية جهل يتحبين يقول لك نظر وعلم علمين وعلم ظني مين يا ابني خليك كلام كله ظني اسمع فيد العلم علم القيس لو كان صحيح واحاد الاحاد ده الثلاثة اللي هو المشهور والايه والعزيز قال لك يفيد العلم اليقين انا برضو بيفيد العلم اليقين بس العلم في المتواتر علم ليس في حاجة ايه الى بحث انما هنا نظر برهاني ايه ما بيع يعني ما يجي واحد ممكن يقول زمان داخل عليه شوف ده صحيح ولا مش صحيح. ببدا اني ادرسه وادرس اللي عشي منه تبقى ده مصدرته، فانا بقوم اني في الروايه العدل تم الضبط لمعدل ولا شاذ فهو صحيح لياته. خبر الاحاد بنقل عدل تم الضبط متصل الزمن ولا شاذ بقوم بقى اللي اسمه العلم النظر الايه البرهان. اجيب كل زي مثلا من يقول علي ما لم اقل يتبوأ انا مقعده من الواحد في السلسله مين الامام البخاري وثاني واحد ابراهيم ثقه. طيب ابن ابي عبيده قال وشافه وعاش معاه. طب يزيد ابن سلمة ابن الايه حصل ان هذا افاد عندي بأن كله افاد العلم الايه البرهان علم نظر برهان ايه زي حديث انما مثله الايه صاحب القرآن مالك عن مين مالك عن نافع ابن عمر عن ابن عمر. انما لما تيجي تتكلم على واحد ان هذا مثلا قول ان حصلت خيانه في العراق كل الناس شايفه على البتاع ده سلم ده كده بيضرب في الصنم بتاع فلان. طب ما هم شايفينه كلهم يبقى ده اسمه علم متواتر مشاهدينه كل الناس على الايه حد ما يكذبش يعني عام وجاهل ومتعلم. انما هذا العلم لا يحصل الا بالعلم الايه المتبحر حفظكم الله. ولذلك خلي بالك العلم الضروري انصحنا دي يا شيخ دهمت انصحنا دي وسبت انا اهم حاجه بتاعت النهارده المتواتر يفيد العلم الضروري والصحيح يفيد العلم اليقيني والصحيح يفيد العلم الايه اليقين. بس علم اليقين الايه وده العلم المبنى على النظر الايه اما خلي بالكم الحته دي بقى لاجل تسلموا من الناس اللي عين يضربونا ان المتواتر يفيد العلم اليقيني والسس كان احد يفيد العلم الايه اليقيني يفيد العلم اليقيني الضروري وده يفيد النظر البرهاني الذي لا يحصل الا عالم في عارف باحوال الحديث الرواه العلم ان يكون احوال الرواه انما مش عارف الايه العلل. ولذلك الامام مسلم قراص الامام البقال له يا استاذ العلل يا سلام. هنا بقى العلم الضروري تحت فيه العلم بلا استدلال فينه العلم هو اليقين الضروري يفيد العلم باستدلال انما اليقين العلم نظر البرهاني علم النظر يقين بعلم نظر برهان يقين بعلم نظر برهان وعلم يقيني ايه ضروري اللي هو بيضر الانسان انه يصدق بعلم وكله شكاء فيه كده ولا اما يقول لك صلاة الظهر بتمتصف فيها السؤال لان ده جواب مثلا كله ظهر في الوقت حد يقدر يقول ده ظهر اللي يكون عقله تعبان. يبقى لو جيت لواحد عم لو سيب ما بتقراش خالص يلا نصلي الظهر لان اسمه تواتر عمل العمل تواتر العمل والتوارث. الاولاد جابت مشكله الفجر طلعت من الدقالين والتاني اللي موجود يومها دي التواتر عملي تواتر عمل تواتر في تواتر عمل لكم من الوقت اربع انواع تواتر الوقت اهو باذن الله ما تخافوش باذن الله. ما انت لو عرفتوا التواتر هتسلموا باذن الله. طب ما انتوا كان كل واحد قاعد يقول لك ظني الرسول كان فيها ظني وعلم يقينه وظني احاديث الرسول ظني ده لما ارسل معاذ الى اليمن قال له يا معاذ انك ستاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. اللي ريح من لوحده معاذ ما قالولوش انت واحد ما ينفعش حديثا هو ده كلام كلام ده اللي قاعدين يخرفوا دول في قلب سنة النبي محمد. ما هو كان واحد قال ان سنة النبي اتحرقت اللي هو ربنا حرق برنامجه اللي لا علم ولا ايمان فيه اسمع. وبعدين انا نزلته على شبكة الانترنت بعد اخذ موافقة مجمع البحوث الاسلامية عليه على الرد عليه خد قلنا العلم الضروري العلم اليقين الضروري يفيد العلم بلا انما العلم اليقيني النظري اللي هو العلم النظر العلم النظر البرهاني يفيد العلم مع الاستدلال. شفت بقى دي عض عليها بالنواجس وان شاء الله هنعين لكم هدايا باذن الله. ليه لما تبقى درس حديث تدخل تعرف ترد لان دي مشاكلنا اليوم والليل والنهار. طيب قالوا ادعوا اكتب الادعاء بقى ابن حجر ما ادعاه ابن الصلاح، ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر، ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، قالوا ان معدوم، قالوا المتواتر ده معدوم، يبقى الادعاء عزة المتواتر او عدمه، يعني عزة يعني قلة المتواتر، عزة ادعوا ان المتواتر ده لا اما معدوم لا اما عزة المتواتر يعني قلة المتواتر. ما ادعاه ابن الصلاح من عزة المتواتر ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، ما ادعاه غيره من العدم. طب ان شاء الله المذكرة هجيلكم، البتاع الكتاب جاي لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس الساعة 3:30 تكونوا كلكم حاضرين. لا الله يكرم. لان قال ده ايه الحافظ بيقول ليه؟ قال لان ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق واحوال الرجال. لأن ذلك نشأ، بيقول اللي بيرد على مين؟ اللي بيرد ابن حجر بيرد على مين؟ على ابن الصلاح، واللي قلده ابن كثير وقلده النووي. قال لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق واحوال الرجال وصفاتهم. المقتضية من كتر الطرق بتاع الحديث جاي من 20 طريق، والرجال اكترهم ثقات، 20 طريق، واكتر الطرق ايه؟ ممكن طريق غير صحيح. قال لا، انما كل اكتر الطرق رجال، اهو صفات الرجال لابعاد العادة، اهو على كثرة واحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة ان يتواطؤوا على الكذب او يحصل منهم اتفاق. قلة الاطلاع على الطرق نشأ من ايه؟ من عدم التخريج او قلة الكتب اللي موجودة ايامها عندهم. شوف بقى قال الحافظ بقى العلاج بقى. نعم. وصفاتهم المقتضية لابعاد العادة ان يتواطؤوا، ما كتر الطرق بتقتضي ابعادهم على الايه؟ وكتر الطرق مع دراسة صفات الرجال واحوالهم بتقتضي لابعاد المقتضية لابعاد العادة ان يتواطؤوا على الكذب او يحصل منهم اتفاقا. ادول عمر ما يحصل منهم ايه؟ اتفاق على ان يكذب. طيب قال الحافظ ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كسرة في الاحاديث، من احسن ما يقرر به كون المتواتر ايه؟ بيقول لكم انا هقول لكم على طريقة الحافظ ابن حجر تعرفكم ان المتواتر موجود وجود كسرة. قالوا له ايه؟ قالوا له ايه اللي يعرفنا ان المتواتر موجود وجود ايه؟ كسرة. هعرفكم بقى الحصة الجاية ان شاء الله. خدوا الحتة دي بقى، واحد جايب لي سؤال. لا ما انا هخليكم بقى الحصه الجايه تكملوا حتى يبقى الكتاب موجود. ومن احسن ما يقرر به ان المتواتر موجود وجود كسره، ايه هو الحسن؟ خليه الحسن للحصه الجايه، اجيب الاجابه الحصه الجايه. خلي بالك هنا بقى معاك، برجاء شيخنا الفاضل حفظكم الله ان نعطي عذرا لمن لم ياتي بالمذكره التطبيقيه الا في الاسبوع القادم، نقول له حاضر يا سيدي براحتك، ان دي ابحاث هتاخد عليها درجات. انا هعمل لكم 6 مذكرات ب50 درجة، وال50 درجة اللي هيجاوب سؤال واحد في اخر السنة ناجح باذن الله. يا حديث اسماء انا بطلع ان شاء الله، انتوا خدتوا الشبهة الاولى، بقول الالباني مصححوا، انا ردد على الشبهة الاولى وخدتوها عندكم في الايه؟ في بتاع النساء. هتنتظروا الشبهة التانية ببحث علمي ان شاء الله. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا المتواتر.